نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يهدينا ويسدد أقوالنا وأعمالنا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا كنت في غفلة وأذنبت ذنوبا وتبت لربي، هل ربي يقبل توبتي؟ وهل الصدقة تمحو الذنوب؟ فأنا أتصدق من مالي الخاص ومن مصروفي، وأدعو الله بعد الصدقة، وأقول للذين أتصدق عليهم بأن يدعوا لي، فهل يجوز هذا الفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ونتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن علم تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال معنا يعني كثير من الإخوان والأخوات يسألون عنه، وهو جدير الحقيقة بأن يتكرر السؤال عنه، لكن ينبغي الحقيقة أن يعني أن يفقه المسلم والمسلمة أن الله سبحانه وتعالى يعني فتح باب التوبة، وأن الله عز وجل يتوب علينا لأنه يعلم ضعفنا ويعلم يعني عجزنا، ويعلم أحيانا غلبة الأهواء علينا والنفوس الأمارة بالسوء والشيطان، والله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. والله عز وجل يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد يكون هذه الآية يعني مناسبة جدا لسؤال أخينا، لأنه ربط بين التوبة والصدقة، فهو يقول: هل ربي يقبل توبتي؟ وهل الصدقة تمحو الذنوب؟ وأنا أتصدق في مالي إلى آخره. والله عز وجل يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وكأن هناك ارتباطا بين التوبة والصدقة، ولهذا الإمام الكثير رحمه الله يقول في تفسيره: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. ولا شك طبعا أن كل من تاب فإن الله يتوب عليه، ولهذا لا أحد يا أخي يحول بينك وبين التوبة، وإنما كلما أذنبت أو غفلت أو قصرت فأسرع الأوبة والرجوع والعودة إلى ربك، فإن ربك يقبلك، والله أشد فرحا بتوبة عبده من الأم بولدها، أو أيضا بالرجل دابته فقدها في صحراء ثم رجعت إليه بعد أن أوشك أن يقع في هلكة، أو كما جاء في الخبر: من تاب تاب الله عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه، كما جاء أيضا في الخبر الآخر: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، أو كما جاء في الأخبار. ويقول عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. فهناك ارتباطا هناك ارتباط كبير بين الصدقة وبين الدعاء وبين الأعمال الصالحة. أما فيما يتعلق بال كما قال الربط بين طلب الدعاء والصدقة، يبدو لي أنه لا حرج إن شاء الله، لا حرج أنك حينما تتصدق على فقير وتصدق على مستحق وتطلب منه الدعاء تقول له ادع لي، أو في سواء لنفسك أو لأهلك أو لأولادك أو لذريتك أو يعني حال من حالاتك سواء مرض أو نحو ذلك، فلا مانع أن أن أن أن تطلب منه أن يدعو. ولعل في قول عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، سواء المتصدق يدعو والمتصدق عليه يدعو. فيبدو أن الأمر هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. لا تذهب كما يقال حسنات صدقتك إذا دعا لك المتصدق على المتصدق عليه، وإن كان يعني إن شاء الله هذا لا يشوش إن شاء الله على الإخلاص، يعني حينما تتصدق وتقول ادع لي هذا إن شاء الله لا يشوش على على على على إخلاصك وعلى أن مقصودك بالدعوة بالصدقة هو إن شاء الله عز وجل. وعلى كل حال الأمر في هذا إن شاء الله كما هو يعني ظاهر من كلام العلم أنه لا مانع أنك تطلب ممن تصدقت عليه أن يدعو لك، مع أنك أيضا أنت أن تدعو له أيضا هذا أيضا أجود، أنك تتصدق وتدعو أيضا كما يعني وجه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصلي عليه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصلي عليهم يعني ادعو لهم، صلي عليهم يعني ادعو لهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أطال الله بعمركم، أرشدونا ووجهونا. أنا علي دين مبلغ مالي لشخص مسيحي الديانة وهو تاجر، وقد تعبت وأنا أبحث عنه ولم أجده، وذلك بسبب الظروف ظروف الحرب التي في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات. هذا الأمر يعذبني، هذا الدين، وجهوني ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أيضا على حرصك على براءة الذمة، والحقيقة هذا يعني تشكر عليه جدا، كما يعني إن شاء الله جميع المسلمين يحرصون على يعني براءة ذممهم، ولكن بعضهم قد يفرط أو قد يتساهل، لكن أن يكون هذا منك أنا يعني لا شك أنه تشكر على على مثل هذا، وعلى حرص على براءة الذمة وعلى أداء الحقوق سواء للمسلمين أو غير المسلمين، سواء لمسلم أو لمسيحي أو لغير مسلم، كل الحقوق التي في الذمم المسؤول إنسان على أن يبرئ ذمته منها. على كل حال لا شك أن وإن قلت أنت أنك تعبت وأنت تبحث، لأن فعل أهل العلم قالوا أنه عليه أن يجد ويجتهد في البحث عن صاحب الدين، ولا سيما يعني إذا تبين له أنه على قيد الحياة وأنه موجود وأنه حي، فتبحث عنه. فأما إذا كان قد توفي أو ظننت أو غلب على ظنك أيضا عن ورثته وعن أقاربه وتبذل وسعك، فإذا يعني اجتهدت وبذلت وسعك ولم تجده وغلب على ظنك أنك لا تجده، فإنك تتصدق، تصدق بهذا المبلغ حتى ولو كان لغير مسلم، تتصدق به وتبرأ ذمتك. فالمقصود بالصدقة هو إبراء الذمة بغض النظر عن هو يستفيد ولا يستفيد، هذا إلى الله عز وجل، لكن أنت تبرأ ذمتك بالصدقة بها. لكن لو ظهر فيما بعد وتبين ورأيته أو علمت به أو علمت مكانه، فعليك وظهر صاحب الدين بعد أن تصدقت به، فإنك تخير هذا الرجل، تقول أنا تصدقت به، إن شئت أن يعني تبقى الصدقة أو أنك تسدد الدين ويكون ثواب الصدقة لك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الأخ المستمع محمد، يمني مقيم في المملكة، حقيقة معالي الشيخ أرسل برسالة مطولة يقول فيها بأنه يعمل في محل العبايات وأنه شاب ملتزم بالصلاة وبدينه وملتحي، يقول عنده في المشغل عمال يغنوا ويستمعوا الأغاني، وبعضهم لا يصلي بالمرة وبعضهم يصلي وأكثر المرات لا يصلي، وكان يغتاظ من عملهم ويغضب بعض الأحيان من أفعالهم. يقول كنت أتمنى لو حصلت على عمل غير هذا العمل لكنني لم أجد، وكنت أتمنى أن أدرس العلم النافع